السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في الدرس الماضي وقفنا عند قوله رحمه الله، فصل قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فقد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطعا إلى آخره. هذا الفصل يتكلم عن مسألة وهي حجية القراءة الشاذة، وهذه مسألة مهمة. فالقراءة الصحيحة لكنها لم تتواتر، إنما رويت أحدا وإسنادها صحيح، فهذه التي يسميها كثير من العلماء المتأخرين يسمونها بالشاذة، هذه القراءة اختلف الأصوليون فيها في حجيتها. قال بعض العلماء هي حجة، وقال بعضهم ليس بحجة. فأما الذين قالوا ليست بحجة فقالوا لأنها مثل الحديث الشاذ، رويت على أنها قرآن ولم تثبت قرآنيتها فسقطت، فتكون إما من المنسوخ أو غير ذلك، المهم أنها ليست بحجة. والذين قالوا بأنها حجة قالوا لا يخلو الأمر، إما أن تكون قرآنا وإما أن تكون حديثا أو تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم سمع، لأن الصحابي عدل ثبت ويروي هذا الكلام أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على كل حجة سواء كذا أو كذا، فهي لا تقل منزلتها عن منزلة حديث الآحاد على كل حال، مدام أنها سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فهي حجة على كل حال أنها لا تقل عن الحديث. إن كانت قرآن فبها ونعمة، وإن لم تكن فهي حديث وتفسير نبوي فيكون حجة. الآخرون قالوا لا، بل هي رويت على أنها قرآن، فإذا لم تثبت قرآنا لا يقال إنها في منزلة الحديث، بل تكون مما نسخ أو غير ذلك. فالمسألة يعني متجاذبة الأطراف كما ترون، فيها شيء من القوة، وهي مسألة مهمة ينبني عليها بعض الأمور، مثل هذه القراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعة، هل نقول هذا من باب المطلق والمقيد وبالتالي لا بد من تتابع هذه الأيام كما قال به بعض أهل العلم، أو نقول هذه القراءة لا يلتفت إليها لأنها رويت على أنها قرآن ولم تثبت قرآنيتها، وبالتالي يكون يبقى المطلق على إطلاقه فيجوز تفرقته وتتابعه. ولكن على كل حال يستفاد منها في أمور أخرى عند المتقدمين، مثل التفسير، يستفاد منها في التفسير وفي إيضاح المعنى، ولذلك يهتم المفسرون بذلك. طبعا هذا الكلام كله دائر حول الاستدلال بالقرآن، هذا الكلام الذي نحن نتكلم عنه الآن وكلام عن القرآن، باعتبار أننا بدأنا في أدلة الأحكام، وهذا هو الدليل الأول هو القرآن العظيم. قال الشيخ رحمه الله: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل أحدا كقراءة متتابعات المذكورة لا يكون قرآنا، وهذا لا خلاف فيه، وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنا؟ قال جمع، ولذلك يعني عندنا مقام أول، مقام أنه ليس من القرآن، هذا قالك لا إشكال فيه، ولهذا قال صاحب المراقي: وليس منه ما بلا حادي روي، وللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج، غير ما تحصل به ثلاثة فجوز مسجلة صحة الإسناد ووجه عربي وفق شرط الأمي شرط ما أبي، سيأتي هذا الكلام. قال جمع من أهل الأصول: لا يجوز الاحتجاج به لأنه رأى على أنه قرآن، فلما بطل كونه قرآن بطل الاحتجاج به من أصله. وقال قوم: يجوز الاحتجاج به. لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه، وهذا هو اختيار المؤلف عليه، فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود متتابعات، وإن جزمنا أنها ليست من القرآن. وهذا القول هو الاحتجاج نسب للحنابلة مع الحنفية، وعدم الاحتجاج نسب للمالكية. تنبيه الأشياء التي لا بد منها في ثبوت القرآن ثلاثة عند بعضهم، ونظمها ابن الجزري بقوله: وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. يعني يقول ابن الجزري، وهو من هو في هذا الباب يعني من أعلم الأمة بهذا الباب من المتأخرين، يقول اشترط ثلاث شروط: أولا أن يوافق وجها صحيحا في اللغة العربية، وثانيا أن يوافق الرسم ولو احتمالا، الرسم للمصحف العثماني، فكل ما خالف المصحف العثماني فإنه لا يعني لا يعتبر قرآنا، أو لا يصح نسبته، أو لا تصح قراءة، يعني لا يكون ليست قراءة معتبرة، وصح إسنادا، يعني اشترط في صحة الإسناد دون التواتر. لهذا علق عليه الشيخ بقوله: والجمهور من العلماء يشترطون فيه التواتر ولا يقتصرون فيه يعني على مجرد صحة الإسناد فقط، إنما يقولون لا يكون متواترا، لا يكون قرآنا إلا بأن يكون متواترا. يعني بعضهم يعني طبعا الكلام في هذا يطول على كل حال، لكن يكفي من القلادة ما عطب العنق، وأهل القراءة عندهم فيه يعني تفاصيل كثيرة، ويذكرون أن ابن الجزري يعني تكلم في هذا كلاما كثيرا في كثير من كتبه. قال: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز. هذه مسألة، وهي وجود المجاز في القرآن ونصوص الشريعة. والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، فقوله: واخفض لهما جناح ذل من الرحمة، وسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، أو جاء أحد منكم من الغائط، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن الذين يؤذون الله أي أولياء الله. وذلك كله مجاز، لأنه استعمال في اللفظ، استعمال اللفظ في غير موضعه. قال ابن قدام رحمه الله: من منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. قال الشيخ محمد الأمين: معنى كلامه واضح ظاهر، يعني ابن قدامة يقول القرآن فيه حقيقة وفيه مجاز، ثم عرف المجاز، قال: هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي، يعني إذا استعمل اللفظ ما وضع له في أصالة فهذا يسمى حقيقة، وإذا استعمل في غير موضع له أصالة على وجه يصح فهو مجاز. فمثلا كلمة أسد وضعت للحال المفترس، استعمالها فيها يعتبر حقيقة، استعمالها في غير ذلك كاستعمالها في الرجل الشجاع يعتبر مجازا، بشرط أن يكون على وجه يصح. وعلى وجه يصح يعني أن يكون هناك علاقة معتبرة، يعني لا يصلح مثلا تقول أطلقت الكتاب وأردت الحذاء، أطلقت الباب مثلا وأردت مثلا الرجل مثلا وأردت الكرسي وأردت كذا، هذا لا يصلح، لابد يكون في علاقات، هناك علاقات معينة منضبطة، إما أن يكون المشابهة فهو استعارة مثلا، وإما أن يكون غير ذلك فهو مجاز مرسل، على ما سيبينه الشيخ من أنواع المجاز من هذا وغيره. وأيضا لابد أن تكون هناك قرينة عند البيانيين، يشترطون أيضا قرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وقيل إن هذا الشرط لا يشترطه الأصوليون، ولذلك يجوزون أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا. وأما البيانيون فيشترطون القرينة، يقولون لا يمكن الاجتماع، لأنه إما أن يكون هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وحينئذ لا يصح إرادة المعنى الحقيقي، وإما إذا كان هناك غير قرينة تعين حمله، إذا لم توجد قرينة تعين حمله على المعنى الحقيقي وحده. وأما الأصوليون فعدد منهم يجيز أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه في آن واحد. ثم مثل ابن قدامة لما يرى أن فيه المجاز مثل: واخفض لهما جناح الذل، والذل ليس له جناح حقيقي يطير به، واسأل القرية، والقرية هي البيوت، هذا تقرير كلامها، والقرية هي البيوت لا تسأل، إنما أراد أهلها أي أهل القرية، جدارا يريد أن ينقض، والجدار جماد لا إرادة له، وإنما هذا مجاز عن القرب من الميل، القرب من السقوط، فيريد كذا أي كاد كذا قارب، أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط في الأصل هو المكان المنخفض، فإطلاقه على الخارج مجاز، لكن هنا ما أدري يعني هذه الآية فيها نظر، يعني في نظر في التمثيل بها، عفوا المقصود أن ثمة نظرا في التمثيل بها، باعتبار أن الغائط هنا أطلق على المكان، لكن قد يقال إنه أراد مطلق المكان لا المكان المنخفض، المكان الذي أريد به المجيء من الحالة هذه وهي حالة التغوط، وإن لم يكن هناك مكان منخفض أصلا. فعلى هذا يصح نعم تمثيل بها. وجزاء سيئة سيئة مثلها، قالوا والثانية ليست سيئة إنما سميت سيئة مجازا من باب المشاكلة التي هي مجاز عند كثير من العلماء يسمونها لوقوعها معها في السياق، كقوله كقول الشاعر قال اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميص. والجبة والقميص يعني عبر بالطبخ عن الإيش، عن الخياطة مثلا، وهذا مجاز لأن هذا لا يسمى طبخا، استعمل في غير موضعه الأصلي. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليهم كذلك. قال الثاني يعني لا تسمى اعتداء وإنما الاعتداء هو الأول، سمي بذلك مشاكلة مجازة. إن الذين يؤذون الله يا أولياء الله، قال فإن الله يعني على هذا لا يؤذى، لكن هذا غير صحيح. الله عز وجل قال، ولهذا قال في الحديث الذي في البخاري يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، وذكر أنه يزعم أن لله ولدا، تعالى الله عن قوله ونحده. والأذى يختلف عن الضر، فالخلق لا يضرون الله عز وجل، إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، لكن الأذى فإنهم يؤذون الله. وفي الحديث الآخر الصحيح ثابت ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له الولد وإنه لا يرزقهم ويعافيهم كما سيذكر الشيخ. فإذا هذا تأويل غير مقبول، وذلك لأنه استعمل اللفظ في غير موضعه ومنع. فقد يقول هذا كله مجاز وواقع، والوقوع دليل الجواز. ثم المخالفون قسمان، قسمهم قسمين، يقول من قال هذا ليس بمجاز فهذه مكابرة، لأنه واضح للعيان ولكل أحد أن هذا استعمل في غير موضعه الأصلي. وأما من سلم ثم نازع في تسميته فقال صحيح هذا واقع لكن لا أسميه مجازا، قال هذا نزاع لفظي لا فائدة فيه. الشيخ محمد الأمين بدأ كلامه بأن، طبعا الشيخ محمد الأمين من المانعين لوقوع المجاز في القرآن، فقال بالنسبة لتوضيح كلام ابن قدامة قال كلامه واضح ظاهر، ثم شرع في الرد عليه بعد ذلك. قال واعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويزمنداد من المالكية وأبا الحسن الخرزي، هكذا ضبطت عندي، البغدادي الحنبلي وأبا عبد الله بن حامد وأبا الفضل أو أبا الفضل التميمية وداود بن علي ظاهر يعني وابنه أبا بكر كان من أئمة الظاهرية كذلك كأبيه، ومنذر بن سعيد البلوطي وألف فيه مصنفا، وقد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. الشيخ له رسالة خاصة في إبطال دعوى المجاز في القرآن، ومن أوضح الأدلة في ذلك. الشيخ هنا استدل بدليل يعني فيه إشكال في الحقيقة، وهو أنه قال مما يدل على عدم وجود أو وقوع المجاز في القرآن أن المجاز يجوز نفيه باعتبار المعنى الحقيقي. فإذا قال لك شخص مثلا عن شخص جاء الحمار ويقصد أنه بليد، تقول هذا ليس بحمار وإنما هو شخص بليد أو إنما هو فلان، باعتبار المعنى الحقيقي الحمار الحقيقي. قال وقد اتفق الناس على أنه لا يجوز نفي شيء في القرآن، فدل على أنه إذا كان لا بد من خصائص المجاز أنه يصح نفيه وليس في القرآن يصح ما يصح نفيه، خرجت النتيجة أنه ليس في القرآن مجاز. والشيخ يعني هنا المقدمات هذه غير دقيقة، لأنه هو صرح الآن سيصرح أنه إنما النفي وقع باعتبار المعنى الحقيقي، أما باعتبار النفي باعتبار المعنى المجازي لا يصح. فلو قال شخص مثلا بعد أن قال لك يعني لا يصح، أنت هو لما قال مثلا فلان هذا أسد، أسد يخطب مثلا، فأنت تقول له هذا ليس بأسد بل هو إنسان مثلا خطيب أو عالي الصوت أو كذا أو شجاع، فهذا النفي والإثبات لم يتواردا على مكان واحد أو على موضع واحد، فأنت تثبت الأسد بمعنى وهو ينفي الأسد بمعنى آخر، فأنت تثبته بالمعنى الحقيقي ويثبته بالمعنى المجازي. ولذلك يمكنه أن يرد عليك يقول لا أنا قلت أسدا يرمي، فهذه قرينة على أني أريد الرجل الشجاع، ولا أريد الأسد، فلا يصح نفيك لما أقول. فأنا أصلا لا يفهم من كلامي أنه أسد حقيقة حيوان له أسنان وله كذا، أسنان الأسد الحيوان المفترس، حتى أنت تنفي كلامي. وبالتالي إذا عرف هذا بان أن هذه الحجة حجة ضعيفة جدا، لأن الذي ينفي مثلا حتى لو جاء يقول مثلا بوقوع المجاز في القرآن، يقول المعنى الحقيقي منفي لكن ليس هو المراد، بل المراد المعنى المجازي، والمعنى المجازي لا يجوز نفيه. أما كونك تنفي المعنى الحقيقي فهو لم يرد بالآية أصلا، وبالتالي انفيه كما تشاء ولا إشكال فيه. مثلا نوضحه بمثال مع أن فيه نظرا وباطل، لكن حتى يفهم الإنسان. فلو أن مثلا متكلما من المتكلمين قال الرحمن على العرش استوى، هذا مجاز والمقصود به استولى مثلا، أو كناية والمراد به استولى، فتقول له الله عز وجل يقول استوى، أنت تقول ما استوى؟ يقول لا، أنا أقول استوى لكن بمعنى استولى، لا أقول استوى بمعنى الاستواء الحقيقي الذي في ذهنك أنت أيها المثبت. فإذا هذه مجرد أن هذا المعنى لا يصح. ونضرب مثلا أوضح من هذا لأنه لا إشكال فيه، لو قال قائل الزانية المسلمة يجوز أن يتزوجها الكافر، فقلنا من أين قلت هذا الكلام؟ قال الله عز وجل قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالله يقول الزاني يتزوجها مشرك، وأنت تقول لا يتزوجها، ماذا نجيبه؟ يقول أنت تنفي ما دل عليه القرآن. نحن نقول هذا، نحن لا ننفي ما دل عليه القرآن، إنما هذا دل عليه القرآن في فهمك الفاسد الكاسد، وأما حقيقة ما دل عليه القرآن فنحن لا ننفيه، لكن أن القرآن ليس هذا مدلوله أصلا، لا نسلم أن هذا هو معنى القرآن حتى تقول لي أنا نفيت معنى القرآن. وهذا يقع فيه كثير من الناس الذين يجزمون ببعض المعاني، فمثلا بعض الناس إذا فهم من الآية أو الحديث معنى يجعله هو هذه الدلالة التي فهمها هو، يجعلها هي كأنها هي النص بذاته، فإذا خالف إنسان مثلا ما فهمه هو من الحديث يقول أنت تخالف الحديث، أنت تخالف الرسول، أنت تخالف القرآن. فنقول لا، نحن لا نخالف القرآن، نحن نخالف فهمك للقرآن، نحن نخالف فهمك للحديث، فهذا فرق. وبالتالي هذه حجة ضعيفة جدا لا يصح الاعتماد عليها في الحقيقة، وهناك حجج أحسن من هذه الحجة، أحسن من هذه الحجة. أما هذه الحجة فهي حجة داحضة، ما يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. ولذلك انظر إلى كلام الشيخ الآن، ستجد أن فيه يعني خللا ظاهرا وجل من لا يسهو. الشيخ قال ومن أوضح الأدلة في ذلك أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة. ضع دائرة على كلمة باعتبار الحقيقة، هذه الكلمة كان ينبغي للشيخ أن يستحضرها في الكلام الذي بعده، لكنه لا، ما يعني كأنه سهى عن ذلك، قال دون الحقيقة فلا يجوز نفيها. فتقول لمن قال رأيت أسدا على فرسي هو ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع، لاحظ أنك نفيت المعنى الحقيقي وهو أراد المعنى المجازي، إذن لم يتواردا على محل واحد. قال والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه وهو باطل قطعا. انظر الشيخ هنا أطلق، لو كان قيد كما تقدم لتبين ضعف حجته هنا، لو قال ما يجوز نفيه باعتبار المعنى الحقيقي لتبين أنه ما في إشكال، لأنهم يقولون المراد المعنى المجازي وليس الحقيقي، فإن في ما اشتشاء يا حبيبي هذا أصلا معنى غير مراد. وهل يمتنع أن يقول الإنسان الآية معناها كذا، وأما المعنى الذي فهمته أنت يا زيد ولو كان هو ظاهر الآية في ظنك وزعم أنه منفي، هل يمتنع ذلك؟ لا يمتنع طبعا، بل لا يكاد إنسان من الناس إلا وهو يفعل ذلك، على الأقل في آيات صرفت عن ظاهرها بسبب نصوص أخرى أو بسبب أحاديث أخرى. قال وهو باطل قطعا، وبهذا الباطل الذي هو المجاز توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوى أنها مجاز، كقول في استوى استولى، وقس على ذلك غيره من نفي من الصفات عن طريق المجاز. وهذا هو المهم، المهم أن نقول إنه أن الأسماء والصفات ليست على طريق المجاز لإجماع السلف على أنها على الحقيقة، كما حكى ذلك الإجماع ابن عبد البر كما ذكروا بعض مشايخنا أنه حكى إجماع العلماء علماء أهل السنة على أن هذه الصفات على الحقيقة. فبالتالي مراد بها حقيقتها، وأدلة كثيرة دلت على أن المراد بها حقيقتها. فإذا لم يقل الإنسان بأن الأسماء والصفات من باب المجاز وأولها، بعد ذلك سواء سمى بقية الأمور سماها مجازا أو سماها أسلوب من أساليب اللغة العربية، فالنتيجة متقاربة يعني. ولذلك الخلاف يعني أقرب إلى لفظي بعد ذلك، وإن كان بعضهم يقول ليس بلفظي وليس بكذا وينبني عليه بعض الأمور وكذا، لكن الأمر سهل بعد ذلك. المهم أننا نعرف أن الأسماء والصفات أجمع السلف على حملها على حقيقتها اللائقة بالله، ليس الظاهر الذي يزعمه المعطلة الذي يتبادر إلى أذهان المشبهين، لا، وإنما الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد ذلك بقية الكلام، تقول فيه مجاز، ما تقول فيه مجاز، تسميه مجازا، تسميه أسلوب من أساليب اللغة العربية، أمر واسع بعد ذلك. طيب قال أما وأحسب أن هذا ربما يكون كان مذهب شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله فيما نقل إلي، ولا أذكر أني سمعته منه. أما الآيات التي ذكرها المؤلف فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز، أما قوله أخفض لهما جناح الذل فليس، الشيخ سيناقش الآن الآيات التي ذكر ابن قدامة أن فيها مجازا آية آية، ويبين أنه يقول لا مجاز في شيء من تلك الآيات، وهذا سنمر فيه سريعا لأنه ليس هو يعني موضوعنا. هذا بناء على نفي المجاز، يجتهدون في أن كل مثال يريده القائلون بالمجاز يقولون لا له وجه من غير المجاز وهو كذا وكذا، وهذه خلافات يعني في نظري أنه لا ينبني عليها شيء. ولهذا قال بعضهم التحرير والتحقيق في هذا الأمر أن يقال إن كان يقصد بالمجاز أن بعض المعاني أظهر من بعض في الكلام فهذا لا إشكال فيه، وإن كان يقصد به مثلا أن هناك معنى أصلي للكلمة ومعنى كذا وأنه ثابت وأنه من الذي قال، وهذه الإشكالات التي أوردوها للمجاز على المجاز، فهذا فيه نظر، وهذا التقسيم يعني غير معروف عند علماء اللغة المتقدمين وأحدثه المتأخرون، وهو تفسير غير منضبط وفيه إشكالات كثيرة ترد عليه إلى آخر ما. والشيخ الإسلام توسع في نقضه في كتاب الإيمان الكبير، توسع في نقضه وبين أن ليس الإشكال فيه أنه مجرد اصطلاح، لأن الاصطلاحات الحادثة إذا كانت معانيها صحيحة فلا مشاحة في الاصطلاح، إنما الإشكال يقول أنه تقسيم لا ينضبط وفيه إشكالات وفيه نظر وفيه خلل وغير مضطرد وكذا، وكلام يعني قاله واستدل له وتوسع فيه. فبالتالي أما كون أن بعض الكلام يعني أنا الآن لو قلت رأيت أسدا، هل يتبادر إلى ذهنك مثلا الرجل الشجاع والحيوان المفترس بنفس الدرجة؟ طبعا لا، لا شك أن الأسد يتبادر منه الحيوان المفترس أكثر من الرجل الشجاع، الحمد لله، هذا هو الذي نريده، هذا هو الذي يهمنا في الأصول وفي التفسير وفي الحديث، أن الكلام له ظاهر وله تأويل، هذا الذي يهمنا. تريد أن تسميه مجازا، ما تريد أن تسميه مجازا، هذا شيء يخصك يعني، ما في إشكال هذا ذلك. قال الآن الشخص يحاول أن يجيب عن جميع ما قال ابن قدامة وغيره أن فيه مجازا، لكنه سيختص بما ذكره المؤلف، وهذا لا يهمنا كثيرا بعد تحرير ما تقدم. قال فليس المراد به أن للذل جناحا، وإن كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله يقتضيه، حينئذ النافون للمجاز يختلفون مثلا في التوجيه، فهذا يقول مثلا له جناح، وهذا يقول لا جناح له، وإنما الجناح كذا وكذا. الذين يقولون بالمجاز الأمر عندهم سهل وواضح وإن اختلفوا في طريقه، وهؤلاء الذين يقولون لا مجاز أيضا يختلفون في توجيهه. وظن أبو تمام أنه معنى الآية لما قيل له صب في هذا الإناء من ماء الملام، يعني قوله لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، فقال هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملام، يعني هذا من باب الإلزام يعني أن أبو تمام يقول كما أن قيل جناح الذل وليس هو جناحا حسيا، فكذلك ماء الملام ليس حسيا. ولا أظن أن هذا فيه إشكال يعني، الشيخ هناك أنه يقول إن أبا تمام لم يفهم معنى الآية، ولا يظهر لي أنه يلزم أنه لم يفهم، الله أعلم. بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير أنها من إضافة الموصوف إلى صفة، أي واخفض لهما جناحك الذليل، يعني الشيخ يقول ليس الجناح هو جناح الطائر أصلا حتى يقال له ريش وليس له ريش وما إلى ذلك، وإنما يقول المقصود جناح الذل أي جناح الإنسان، والإنسان له جناح هو جانبه، والمقصود جناح الذل أي جناحك الذليل لهما من الرحمة. ونظيره من كلام العرب قولهم حاتم الجود، يعني إضافة الموصوف إلى صفته، أي الموصوف بالجود طبعا، لكن الصفة في حالة مصدرية مثلا. ووصف الجناح بذل مع أنه صفة، ووصف الجناح بذل مع أنه صفة للإنسان، لأن البطش يظهر برفع الجناح، والتواضع واللين يظهر بخفضه، فخفضه كناية عن لين الجانب، كما قالوا أنت الشهير بخفض الجناح فلا تك برفعه أجدلا، وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك برفعه أجدلا، هكذا ذكر البيت، وهنا ذكر البيت هنا عندي. ونظيره في القرآن مطر السوء وعذاب الهون، أي المطر الموصوف بأنه يسوء من وقع عليه، والعذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل به. وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية، كما قال هنا جناح الذل مع أن الذليل صاحب الجناح. ونظيره قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، المراد والمراد صاحب الناصية، مثلا تقول هذه يد خاطئة والخاطئ صاحبها مثلا، ككل قال لك هذا أسلوب. طيب أسلوب من أساليب اللغة العربية لو سميناه مجازا ماذا يضير؟ هم بعضهم حاول أن يوجد فرقا حقيقيا، يقول لا هناك فرق بين أن نقول مجاز ونص القواعد وكذا، وبين أن نقول لا بد مقصور على السماع، لكن هذا كله فيه ما فيه. والمراد صاحب الناصية التي هي مقدم شعر الرأس. وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصية، مع أن تلك الصفات لأصحاب الوجوه. وقوله تعالى وسأل القرية فيها حذف مضاف، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو مقامه أسلوب من أساليب اللغة معروف، عقده في الخلاصة الفي يعني ابن مالك بقوله وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعرابي إذا ما حذف. والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، وهي عند جماهير الأصوليين دلالة الالتزام وليست من مجاز عندهم. دلالة الاقتضاء معناها أن يحذف كلام يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا على تقديره، فيكون لابد أن يقدر. فبالتالي وسأل القرية أي وسأل أهل القرية بدلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء من باب دلالة الالتزام وليست من المجاز قال عندهم. والمعروف بدلالة الالتزام هو الكنايات أكثر من المجاز، يعني والكناية فيها خلاف هل هي مجاز أو حقيقة أو كما هو معروف في محله. وقوله جدارا يريد أن ينقض لا مجاز فيه، يعني هم يقولون يريد هذه مجاز، هو لا ليس المعنى أنه يريد، وإنما المعنى أنه يعني ليس معنى أنه يميل وأنه هو يحب أن ينقض مثلا، وإنما المقصود أنه يكاد ينقض يقارب، وهذا معروف حتى في اللهجات العامية، يقول مثلا هذا الرجل كان يريد أن يسقط فأنقذته، يعني معناه كاد يسقط. قال إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله جل وعلا ونحن لا نعلم، لكن هل هذا فيه إشكال؟ لأن هذا معناه أن الجدار كان يحب ويميل تميل إرادته، ليس الشأن في أن الجدار له إرادة مطلقا، لكن هل إرادته تعلقت بالسقوط؟ يعني هو الذي كان يريد أن يحب مثلا أو يميل إلى أن ينقض، يعني لو قلنا له يا جدار ماذا تريد ويقول أنا أريد أن أسقط، أنا أحب يعني وأميل إلى أن أسقط، ليس الشأن في أن نثبت أن للجدار إرادة. الجدار حتى لو قلنا له إرادة حقيقية، هل هي التي تعلقت بالسقوط والانقضاض؟ ولهذا كما نرى يعني أن يعني من أجل أن نقول لا مجاز نتكلف كل هذه التكلفات، لماذا يعني؟ أهم شيء أننا نقول إدخاله في الأسماء والصفات باطل بدلالة أدلة كثيرة منها إجماع السلف وما سوى ذلك، الأمر فيه واسع. ويوضح ذلك حنين الجذع، الآن الشيخ سيخرج يعني خارج الموضوع يستطرد في إثبات أن للجمادات إرادة، وهذا ليس هو موضع النزاع الحقيقي كما ترون، لأن مجرد إثبات أن للجمادات إرادة لا يستلزم منه صحة إرادة معنى الإرادة الحقيقي هنا في هذا الموضع. قال لأن وجود الإرادة لا يستلزم تعلقها بالانقضاض كما هو واضح بالتأمل. قال ويوضح ذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وآله وسلم لما تحول عنه إلى المنبر، وذلك الحنين ناشئ عن إرادة يعلمها الله تعالى. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة وسلامه علي عن إرادة يعلمها الله. إذن الجذع له إرادة والحجر له إرادة يقول الشيخ، ونحن لا نعلمها كما صرح تعالى بذلك في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن هذه الأشياء قد تكون جبل عليها، يعني هل هي تدل على الإرادة جبلا صريحا؟ ولو أن الشيخ استدل بقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين لكان أوضح. هذا واضح في أن لهما إرادة يفترق بها حال الطوع عن حال الكره، ويقال كره وكره. فصرح بأننا لا نفقه، ومثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، وكذلك لا مانع. وهذا الجواب الثاني أحسن من كون الإرادة تطلق في اللغة على معنى المعروف على مقاربة الشيء والميل إليه، وهذا معنى معروف في اللغة، لكن هل هو معنى مجازي أو لا؟ هذا هو السؤال. فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه، وهذا هو أحسن، هذا هو أحسن الجواب ولا إشكال فيه. وحتى لو ما قيل إنه مجاز، هذا الجواب هو الأقوى. وهذا أسلوب عربي معروف منه قول الراعي النميري، يعني شاعر مشهور، في مهما انقلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا النصول، هكذا ضبطوا عندي البيت. وقول آخر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. وكذلك قوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط، لا مجاز فيه، بل إطلاق اسم محل على الحال فيه وعكسه، كلاهما أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية. طيب أهل البلاغة يسمون هذا الأسلوب مجازا مرسلا، ماذا نقول؟ اصطلاح مثلا، وكلاهما حقيقة في محله. هو يقول كل حقيقة في سياقه، لأن الكلمة لا يحكم عليها بحقيقة ولا مجاز إلا في نظير السياق، لا بقطع عن سياق. لكن يرد عليه أنه حتى في السياق عند التجرد من القرائن بعض المعاني يكون أظهر من بعض، وهذا الأظهر يسمونه حقيقة، وهذا غير الأظهر يسمى مجازا. لكن قد يقال إن هذه أمور نسبية، وبعضهم يقول لا يخلو من قرائن حالية أو قالية إلى آخر ما قاله النفاة. والأمر في هذا كما قلنا واسع يعني، وسهل بعد أن يحرر موضع النزاع، كما أقر بنظيره في أن إن شاء الله يعني، مع أن بعضهم ينازع في ذلك ويقول ليس الخلاف لفظيا، كما أقر بنظيره في أن نسخ العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية. يقول الشيخ هم نفسهم يعني تناقضوا فسموا المجاز حقيقة عرفية وحقيقة شرعية، مع أنه مجاز في اللغة، دل على أن الحقيقة نسبية بحسب المتكلم بها وبحسب القرائن التي منها صدورها من المتكلم ومنها السياق ومنها كذا. فمدام اعترفتم أنه يمكن أن يسمى حقيقة باعتبار، فما المانع أن يقال كل حقيقة في سياقه؟ هذا الذي يقوله. لكن الإشكال أنه أحيانا يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فهذا الأظهر هو الذي يعني هو من يسمونه حقيقة. المهم إذا عرفنا أن هذا أظهر من الآخر وأنه هو الأصل زال الإشكال. طيب قال وكذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثل قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لا مجاز فيه، وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة حيث عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم المشاكل. ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع، لكن مع ذلك قال جماعة بأنه مشاكلة وهو من المجاز كما سيعترف به الشيخ في آخر كلام. قال فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع، لكن هل كونه من البديع ينفي كونه مجازا بمجرد تقسيم العلوم أن هذا من البديع وهذا من البيان؟ كقوله قال اقترح شيئا نجد لك طبخة وقل تطبخ لي جبة وقميص. والحق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. طيب لو سمينا هذا الأسلوب مجاز. ومنه الآيتان، نعم زعم قوم من علماء، هنا اعترف الشيخ قال نعم زعم قوم من علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل، فسموا ما استعمل في غير معناه عندهم للمشاكلة مجازا. وأما تفسيره يؤذون الله بقول يؤذون أولياءه فليس بصحيح، بل معنى إيذائهم الله كفرهم به وجعلهم له الأولاد والشركاء وتكذيبهم رسله. ويوضح ذلك حديث ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنهم يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. وأكثر المتأخرين على أن في الآيات التي ذكرها المؤلف مجازا كما هو معروف، وقد بينا منع المجاز القول بالمجاز في القرآن في رسالتنا التي ألفناها في ذلك، وقول المؤلف في تعريف المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه. هذا إن شاء الله ما سنتناوله في الدرس القادم. سيتكلم الشيخ بيعني إسهاب عن أنواع المجاز وكذا وكذا، مع أنه لا يراه أصلا، لكن من باب التوضيح لهذه المسألة وهي مباحث بلاغية محضة تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي إلى الدرس الآخر. درس